من رأس مال الإنسان، تدفع 2.5%، 2.5% ده بيدفعك زي الركاز، مش كده ولا لا؟ ما هو الركاز في الركاز الخمس بيدفعك 20% من أصل فلوسك. لو أنت بتاخد 1000 جنيه في الشهر وأنت البعيد، البعيد يعني شيعي، تدفع 20%، يعني تدفع من 1000 كام؟ 200 جنيه. تخيل الخمس 20% تدفعه بيروح فين؟ لبطون الحاخامات بتاعتهم، خميني وخامنئي والآيات، آيات الله. ولذلك اوعى تفتكر ان دي تتنازل عندنا، تتنازل عنه ليه؟ بياخد 20% من اموال من؟ الشيعة اللي في العالم. طبعا الكلام ده كله، طب ما الخمس ده اصله، الخمس اصله في الدين في ماذا؟ الخمس، ما اتى الله على رسوله من اهل القرى، فان لله ورسوله، وان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمس ده اللي هو ايه؟ ما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، واضح في الفيل. وفي كذلك ماذا؟ الغنائم العسكرية، الحرب لما تقوم حرب بتيجي غنائم، يتخد الخمس، الخمس لله وللرسول ولذي القربى. فنظرا لأن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مش أولاد فاطمة فقط، لا، ده أبناء بني هاشم كذلك وولد العباس اللي هم حرمت عليهم الايه؟ الصدقات، فبياخدوا من الخمس، واضح الكلام، وما ياخدوش الخمس كله. فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى في جزء بيؤخذ كل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يأخذ منه مين؟ أهل البيت. أهل البيت ليسوا أبناء فاطمة فقط، وإنما بني هاشم وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الايه؟ الصدقة. هذا يأخذه أئمة الشيعة، ولا يأخذون غنائم، لا، ده بياخذوا مصادر رزق الناس. شوف الكذب والتبديل في الدين والشريعة، ولذلك لا يتنازلون عن هذه الأمور أبدا أبدا. مليارات بتدخل كروش وخزائن هؤلاء الأحبار أو الكذابين الدجالين، واخدين بالكم؟ فهنا لما وصل الأمر للحسن العسكري، طب الحسن العسكري ما بيخلفش، بقت مشكلة، طب ما هيموت الحسن العسكري ويبقاش فيه قائم بالأمر. فاخترعوا قصة إن الحسن العسكري عنده ابن، طب هيجيبوا ابنه منين؟ ما خلفش. اخترعه وقال لك الولد دخل فين؟ في السرداب. وهو يقعد في السرداب بقى، اسطوره واكذوبه وخرافه، دخل السرداب ويفضل بقى كل طائفه قاعدين، احنا القائمين منتظرين مين اللي دخل السرداب، من اجل ان تستمر الامور وهم يمتصوا اموال الناس. واضحه المساله؟ وسيتضح لكم أمور من كتبهم إن شاء الله تعالى. فنتكلم إن شاء الله عن الإسماعيلية. فالإسماعيلية هنا الذين قالوا الإمام بعد جعفر إسماعيل بن جعفر. طب الإثنى عشرية قالوا إيه؟ قالوا مين؟ موسى بدل إسماعيل موسى، لأن إسماعيل مات في حياة مين؟ أبو. شفتوا المسألة الفروق جت إزاي؟ وهم الذين قالوا الإمام بعد جعفر إسماعيل بن جعفر، وادعوا أن جعفر أشار إليه في حياتي ودل الشيعة عليه، وجعفر بريء من كل الكلام ده. ثم قالوا بإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر من بعده، وأنكروا إمامة سائر ولد جعفر، ذلك أنه بعد وفاة جعفر بن محمد افتركت الشيعة كعادتها في الافتراق، يعني أي عند كل مفترق يفترق، كل واحد يخلف يفترقوا، ده يبقى مع ابنه ده وده يبقى مع الابن التاني، واخدين بالكم الامر ايه؟ يستمر هكذا. انه بعد وفاة جعفر بن محمد افترقت الشيعة كعادتها في الافتراق بعد وفاة كل امام، مع كل امام يموت ساب ولاد، كل طائفة تمشي مع ولد من الاولاد دول، واخدين بالكم؟ افترقت الى عدة فرق، عدها النبختي ستا. فمن قائل اسمع بقى، الاسماعيلية تقسموا ازاي؟ ما هم قالوا ان الامام بعد جعفر اسماعيل، طب اسماعيل مات في حياة ابوه، طب مع ابن جعفر ابن محمد عايش، طب ننقل الوصية لمحمد ولا نجعلها على اسماعيل ولا نجعلها على جعفر ونقول جعفر والمهدي المنتظر وانه هيرجع؟ اسمع بقى الاقوال. فمن قائل ان جعفرا حي لم يمت، طائفة منه قالت لك سيدنا من اسماعيل وابنه، خلينا في مين؟ في جعفر الاب. جعفر حي لم يمت حتى يظهر ويلي امر الناس وهو المهدي، يبقى المهدي عند دول مين؟ جعفر. ومن قائل ان الامام بعد جعفر ولد موسى، اللي هم مين؟ طائفة الاثنى عشرية، الى اخر هذه المقالات والفرق. لكن فرقة الاسماعيلية هي التي قالت بامامة اسماعيل ابن جعفر الصادق وابنه محمد. ويذكر البغدادي ان الاسماعيلية افترقت فرقتين بعد وفاة اسماعيل، فرقة منتظرة لاسماعيل ابن جعفر مع اتفاق اصحاب التواريخ على موت اسماعيل في حياة ابيه جعفر، وفرقة قالت كان الامام بعد جعفر سبط محمد بن اسماعيل بن جعفر، حيث ان جعفر نصب ابنه اسماعيل للامام بعده، فلما مات اسماعيل سنة 43 من الهجرة في حياة ابيه علمنا انه انما نصب ابنه اسماعيل للدلالة على امامة ابنه محمد بن اسماعيل، والى هذا القول مالت الاسماعيلية من الباطنية. ثم ابتدأ من محمد بن اسماعيل، طب محمد بن اسماعيل بقى امام عندهم، بدأوا من بعده بالائمة المسطورين، الائمة الذين لا يعرفون ولا يرون، فاصبح الاسماعيلية طائفة باطنية لا يعلم عنها ولا عن معتقدها شيء الا ما يستطيع العلماء ان يكتشفوا بطرق وحيل. ثم ابتدأ من محمد بن اسماعيل بالأئمة المسطورين الذين كانوا يسيرون في البلاد سرا ويظهرون الدعاة جهرا، وأئمة الستر الذين خلفوا محمد بن إسماعيل وترتيبهم أمر مختلف في بينهم نظرا إلى الأمر سري، لدرجة أن بعض حقق كثير من الأئمة أن الفاطميين أدعياء للنسب الفاطمي، لأن أول أئمة الظهور عندهم عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية اللي قالوا عبيد الله، ولذلك تسمى بالدولة الايه؟ العبيدية. وأظهر نسبه الذي ينتهي إلى السيدة فاطمة وهو كاذب، ولذلك حقق كثير من الأئمة كابن كثير وغيره أن الفاطميين أدعياء للنسب الفاطمي، حتى المستشرقين والنصارى حققوا الأمر. وقد نقل الدكتور برنارد لويس في كتاب أصول الإسماعيلية عن كتاب اسماعيل سري اسمه غاية المواليد، نقل عنهم اعترافا لهم بان عبيد الله مؤسس الدولة الفاطمية لم يكن علويا. ثم بين الدكتور برنارد لويس حقيقة استعمالهم لكلمة اب وابن، وانهم يستعملونها في غير معناها الحقيقي بل بمعنى الابوة الروحانية، واخدلك؟ ولذلك هذا عبيد الله هذا ابن القداح في الاصل يهودي زي عبد الله ابن سبأ، واضح يا اخوانا؟ قال ومن الاسماعيلية انبثق القرامطة والحشاشون والفاطميون والدروز وغيرهم. الحشاشون دول طائفة مين؟ حسن الصباح. حسن الصباح ده كان المرشد بتاعهم، اسمه حسن، حتى ان سيد قطب قبل ان يدخل في جماعة الاخوان كان يقول عن حسن البنا حسن الصباح وجماعة الحشاشين، فكان بيتهم الاخوان على انهم ايه؟ يسيرون على نهج حسن الصباح وطائفة الحشاشين. ده سيد قطب بنفسه كان يقول هذا عن الاخوان، يقول ان حسن البنا درس تاريخ حسن الصباح وطائفة الحشاشين، وما كان يفعله الصباح مع طائفتي من الاسماعيلية يفعله حسن البنا مع جماعة الاخوان. وفعلا انت تجد جماعة الاخوان لو جيت تدرس وكيف كانوا يتعاملون مع أعضائهم ومسألة البيعة في الظلام وما شكل ذلك، هذه الأمور كلها قريبة من فعل مين؟ طائفة الحشاشين. الحشاشين مش معناه أنهم كانوا بيتاجروا في المخدرات، لا، ده هو كان بيسقيهم حشيش وبيعطيهم علشان لما يغيبوا عن الوعي يأخذهم إلى أماكن معينة وكأنهم دخلوا الجنة، بعد ما يفول يظنوا نفسهم أنهم كانوا فين؟ في الجنة. كان بيخدعهم، يعني الراجل كان إيه؟ بيخليهم يعملوا دماغ، وبعد ما يعملوا دماغ عالية بقى تبقى ايه؟